سعيتم ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء Thank you. Oh!

علمنا علمنا. لا يا سيدي كده. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. وإن كل لما no. فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة Thank you. شفت عليك حاج. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن ذلك ذكر للذاكرين Oh. فيها ايام قوي فيها الكروب. سبحانك يا رب يا شوق سبحانك طوح. ولو شاء

استغفر الله عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لا يا ابو سامة الله يفتح عليك يا شيخ. وكل من نقص عليك يا حاج. ولله غيب السماوات والأرض.

Go.